إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم، إنها البشرى التي بشرنا بها إخواننا في الثلاثين من شهر شوال في يوم الثلاثاء المنصرم بنصرة أهل الإسلام في غزة على العدو في الكيان الصهيوني. فاللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الخير كله على نيته وسره. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المستضعفين والمضطهدين في كل مكان من أرض الإسلام، وأن تعز دينك وأن تنصر إسلامك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم آمين، اللهم آمين. إنها البشرى التي أبشر بها أهل الإسلام لأنال بها الأجر الجزيل من الله تعالى، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يبث الأمل في قلوب المسلمين بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل عمل عند الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربه. نعم، إنه السرور الذي يدخل على قلب عباد الله المؤمنين، إنه شفاء صدور المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إنه شفاء صدور المؤمنين بنصر الله تعالى لأهل الإسلام هنالك. نسأل الله تعالى أن يتم عليهم النصر، وأن يحفظهم، وأن يعيد للإسلام وأهله المجد السليب. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها المسلمون، إن نصر الله تعالى لإخواننا في غزة لهو بفضل الله تعالى أولا، ثم بأسباب جعلها الله تعالى سببا أكيدا للنصر لهؤلاء. فدعونا نستلهم العظات والعبر من نصر الله تعالى لإخواننا هنالك، لعل الله تعالى أن ينصرنا بنصره، وأن ينصر صاحب كل قضية. اللهم آمين. السبب الأول والمفتاح الأول من مفاتيح النصر الذي نصر الله تعالى به إخواننا هنالك وينصر الله تعالى به أهل كل قضية، الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى. إن قوما آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما ودستورا وبالجهاد سبيلا، والله إن هؤلاء لقوم يستحقون النصرة والتمكين والعزة والسؤدد. نعم، إن أمة عرفت ربها فلم تتنكر له، وعرفت دينها فلم تتمرد عليه، وعرفت نبيها صلى الله عليه وسلم فاتخذته قدوة في كل منحى من مناحي الحياة، إنها لأمة منصورة حتما ولا بد، إذ الله تعالى بشر بنصر هذه الأمة إذا كان هذا هو منهجها. ولهذا فإن الإيمان الصادق عباد الله هو السبب الرئيس في نصرة الله تعالى لعباد الله في كل زمان ومكان. إن الإيمان بقضاء الله وقدره، نعم، من أبرز أسباب نصر الله تعالى لعباده المؤمنين. فهؤلاء لم يتسخطوا على قضاء الله وقدره، ولم يجزعوا لنزول سخط الله، أو لم يجزعوا لنزول ما أصابهم من هم وحزن، إذ أنهم مؤمنون أنه ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. نعم، لم يجزع هؤلاء كما جزع غيرهم، ولم يضجر هؤلاء كما ضجر غيرهم، بل رضوا بقضاء الله تعالى وقدره حلوه ومره. فهم يعتقدون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ويعتقدون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم عباد الله، إنهم يؤمنون بقضاء الله وقدره حلوه ومره، يعتقدون أنهم عباد الله تعالى، وأن قدر الله تعالى فيهم نافذ، فكان أمرهم إلى الله تعالى أولا وآخرا. فلما صبروا ورابطوا نصرهم الله وأيدهم وأعزهم على قوى الأرض جميعا، أعزهم على العدو الصهيوني وعلى قوى العرب المتصهينة، فنصرهم الله نصرا عزيزا مؤزرا. نعم، الإيمان الصادق عباد الله سبب من أسباب نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء، بل هو السبب الرئيس الذي لا تنصر أمة الإسلام إلا به. فمتى تنكبت الأمة عن طريق الإيمان وألحدت وابتعدت عن منهج الله رويدا رويدا كانت الهزيمة الساحقة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يتأول هذه الآية، قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. المفتاح الثاني من مفاتيح النصر، المفتاح الثاني من مفاتيح النصر، التفاؤل. فإن الفأل الحسن هو نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن والقول الحسن، وكان صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة، بل ثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه معلما: خذوا فألكم من فيكم، خذوا فألكم من فيكم، أي من ألسنتكم. بل انظر إلى ما رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا نائم ذات ليلة إذ رأيت فيما يرى النائم كأن بدار عقبة بن رافع وقد قدم إلينا رطب من أفضل الرطب، رطب بن طاب، فتأولتها أنها الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وخرج أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبشر عباد الله المؤمنين بهذه الرؤيا التي يراها المؤمن أو ترى له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عاجل بشرى المؤمن، أي في الدنيا. نعم، الفأل الحسن هو نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا كان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الضياء في المختارة بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة في الدين، من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. إنها البشريات، إنه الفأل الحسن، إنها الكلمة الطيبة التي ترفع معنويات عباد الله تعالى. إن الفأل الحسن يساوي العزم الأكيد المتين، وهذا ما نحتاجه اليوم في أثناء حطة المعنويات وفي أثناء تخييم اليأس على قلوب كثير من المؤمنين متناسين قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عباد الله، إن من أبرز مفاتيح النصر، بل إن أعظم أسرار النصر، الكلمة الطيبة والفأل الحسن. فإياك أن تظن بالله ظن السوء، إياك أن تقول قولة هؤلاء الخاسرين المخذولين المغبونين: هو ربنا خلق الكون ونفض إيده منه؟ إلى متى يظل تسلط هؤلاء الظلمة والجبابرة على رقاب المسلمين هنا وهنالك؟ لا يا أخي، لا تظن بالله ظن السوء، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ثالثا، من مفاتيح النصر التي نصر الله بها أولئك، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا بها وأن ينصر صاحب كل قضية عادلة بها، من مفاتيح النصر في وعد الله. إن كثيرا من المسلمين اليوم ولشديد الأسف ضعفت ثقتهم بالله وضعفت ثقتهم بوعد الله تعالى. يؤسفني أن أقول إن دينكم دين متين، يعرف متانته وقوته الأعداء، بينما نرى كثيرا من أصحاب هذا الدين لا يعرفون قيمة هذا الدين الذي هم فيه. ولهذا من قرأ القرآن ففهم وعد الله تعالى وعلم موعود الله تعالى وأيقن في هذا، فإنه أبدا لا يصاب باليأس ولا يصاب بالإحباط. ألم تقرأ قول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الإسلام وقتل محمد صلى الله عليه وسلم وأسره والحط من قدره بدعوى أنه ساحر وأن ما أتى به من الحق إنما هو سحر مبين. يقولون هذا بأفواههم والله متم نوره والله مظهر الحق ومظهر أهل الحق ومظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قائلا: والله ليتمن الله هذا النور حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، إن الخطاب موجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، إنهم الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قل رضي الله عنهم. فإذا كان هؤلاء يتعجلون نصر الله فكيف بنا وقد أصابنا ما أصابنا في ديننا؟ نسأل الله أن يجبر مصابنا وأن يرفع من هممنا، اللهم آمين. ألم تسمع ولم تقرأ قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألم تقرأ قول الله تعالى إن الذين أجرموا وما أكثر المجرمين في كل زمان ومكان حكاما كانوا أو محكومين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ألم تقرأ وتسمع قول الله تبارك وتعالى في آيات محكمات قرأتها كثيرا وتأملتها في قوله سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم إن الله تعالى ناصر دينه ولتكن على علم يا عبد الله أن قضية الإسلام منتصرة منتصرة وإن فاز أهل الباطل بجولة أو جولتين فإن الخاتمة الحسنة ستكون لأهل الإسلام حتى وإن لم ندرك ذلك. نعم حتى وإن لم تدرك أجيالنا ذلك. نعم إن الإسلام قد وصل إليكم الآن في هذه البلدة بعد عمر طويل من وفاة رسول الله ووفاة صحبه الكرام وانتصر الإسلام في كثير من المعارك وهزم المسلمون في معارك أخرى ليتأدبوا ويتعلموا ولتتمايز الصفوف ثم مكن الله تعالى لدينه ونصر إسلامه. لكم أن تعلموا أن أعداء الله تعالى من التتر لما دخلوا إلى بلاد الإسلام في العراق قالوا وقد أرسلوا إلى مليكها يومئذ قالوا إنا قوم ذو بأس ولا صبر لكم علينا فنحن قوم صبر عند اللقاء صدق عند المواجهة فاستسلموا تسلموا. وبالفعل استسلم هذا المليك وأرسلت نفس هذه الرسالة إلى قطز يوم حكم مصر بل قالوا له إنا لنأكل ورق الشجر والحجر وإننا خلقنا من سخط الله. يقولون هذا عن أنفسهم ناعتين يقولون إننا خلقنا من سخط الله يعني ما فيش حاجة بتحوق فيه هكذا يقولون. فنصر الله تعالى أهل الإسلام عليهم في عين جالوت ومكن الله تعالى لأهل الإسلام وكانت هزيمتهم هزيمة نكراء. الله أكبر إنه الإسلام المنتصر وإن هزم المسلمون في جولة أو بعض جولات. ثم اعلموا أن وعد الله تعالى متحقق وأن وعد الله تعالى مرتبط بنا نحن المسلمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمتى تحقق الشرط كان نصر الله تعالى لعباده المؤمنين وكان فتح الله تعالى لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. ومن تنكر لهذه الحقائق فهو المغبون المخذول. فمن ظن أن ما يذكر الآن من كتاب الله إنما هو أساطير الأولين اكتتبها محمد وصحب محمد ومن ظن أن ما يذكر الآن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي من قبيل القصص والدراويش أو الدروسة فهو والله المغبون المخذول وهو والله إن شاء الله الذي سيعرف يومئذ يوم يتحقق نصر الله أين الثرى من الثريا. قال طرف بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لا تزودي. نعم، وعد الله تعالى متحقق، ونصر الله تعالى للإسلام قائم، شاء من شاء وأبى من أبى، وربنا تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وعد الله متحقق، فمن آمن بوعد الله تعالى وعمل له حق له النصر. رابعا، من أسباب النصر التي نصر الله تعالى بها إخواننا هنالك أنهم حققوا الأسباب. إن قضية الأخذ بالأسباب أمر واجب، وإن فهم التوكل على الله تعالى لابد وأن يؤخذ بهذا الجانب العقدي. فنحن نؤمن إيمانا جازما أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بمراده، ولكن علينا نحن المسلمين أن نأخذ بالأسباب، وأن نعلي من شأن الأسباب بالقدر الذي لا يعلو على عقيدتنا أنها مجرد أسباب بشرية لا تغني ولا تسمن من جوع. إذا تركنا ربنا تبارك وتعالى وولى ربنا تبارك وتعالى لنا أمره سبحانه وبحمده. عباد الله، لقد أخذ إخوانكم بالأسباب، بأسباب الإيمان أولا، بأسباب التعبد والتحنث، بأسباب الإقبال على الشهادة، فهم يعتقدون اعتقادا جازما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة يثعب دما، أي يجري منه الدم يوم القيامة، ريحه ريح المسك ولونه لون الدم. إنهم يعتقدون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلم يعتقدوا اعتقاد البائسين، ولم يقولوا قولة التافهين الفارغين: إن الجهاد مذلة، وإن الجهاد طيش، وإن الجهاد نوع من أنواع إلقاء النفس بالتهلكة. حاشا وكلا، بل أقبلوا على الجهاد في سبيل الله معتقدين أن الله تعالى يعزهم بالجهاد في سبيله. عباد الله، أخذ إخواننا بالأسباب وانطلقوا لرمي عدوهم بهذه الأسلحة التي لا تساوي شيئا في الأسلحة المتطورة الفتاكة، إلا أنهم أثبتوا ولا يزال هؤلاء يثبتون قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أرجع بذاكرة أهلنا وآبائنا وأجدادنا إلى حرب العاشر من رمضان، يوم وقف المسلمون في مصر مكبرين أمام عدوهم من اليهود، ومن وراء اليهود أمريكا، قاتلهم الله جميعا أنى يؤفكون. ونصر الله تعالى أهل الإسلام في مصر، وتحقق نصر الله تعالى لعباده الموحدين في أمتنا العربية والإسلامية، ونحن لا نملك من الأسلحة إلا النذر اليسير. فبالقوة والعتاد، بالمنظور الدنيوي، إننا كنا قد أقبلنا على هلكة. لماذا؟ لأننا لم نحقق التوازن الاستراتيجي والعسكري بيننا وبين قوة اليهود، ولكن الله تعالى أظهرنا عليهم لما استمسكنا بديننا واستمسكنا بعقيدتنا، وكانت صيحتنا الله أكبر، فمكن الله لنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قل رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنصرون لا بكثرة عدو، لا بكثرة عتادكم ولا بكثرة عتتكم، وإنما تنصرون على عدوكم بمعصيتهم لله وطاعتكم له. فمتى استويتم في المعصية فالغلبة لمن ملك الأسباب. أكرر هذه الكلمة على مسامع قلبك أنت هنا في مصر، متى استويتم في المعصية فالغلبة لمن ملك الأسباب. الغلبة لمن ملك الأسباب يا أمة محمد. فإذا رأينا ما رأينا من أمتنا، ورأينا ما رأينا من إخواننا هنالك في غزة وفي غيرها، يقتل عشرات المسلمين ويذبحون بدم بارد، وتقف المرأة المسلمة وتقول خليهم يهدموها علينا ونبنيها بأنقذهم إن شاء الله. بل الأجمل من ذلك أنهم يوم نصرتهم لم يتنكروا لربهم، لم يزعموا أنهم هم الذين حققوا النصر، بل قالوا وما النصر إلا من عند الله. رأيت كبارهم وصغارهم وشبابهم يسجدون لله تعالى سجدة شكر بمجرد أن انتهى المتحدث من إعلان نصر الله تعالى على اليهود من غير قيد أو شرط، بل إنهم قالوا في عزة للمستوطنين اليهود عودوا إلى بيوتكم بأمر منا لا بأمر من نتنياهو. فاللهم لك الحمد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء. يا عباد الله، يا عباد الله، اعلموا علم اليقين أن الأخذ بالأسباب واجب، وأن أعظم ما يجب أن نأخذ به من الأسباب أسباب الإيمان، أسباب التعبد، أن نحرص على علاقتنا بالله تعالى في وقت يتنصل فيه كثير من الناس للعبادة. إذا فرحوا تنكروا لربهم، إذا فرحوا غنوا ورقصوا وشربوا المخدرات وتحرشوا بالبنات جنسيا. أبدا والله، ما هذا الفرح الذي يريده الله منا؟ قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك من أسباب نصر الله تعالى لعباده هنالك أنه معتقد اعتقادا جازما أن قضيتهم قضية أيديولوجية عقدية، فهم اعتقدوا أنهم مستهدفون لأنهم مسلمون. وهذا ما يؤكده القرآن في سورة البروج، ألم يقل الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إنهم أيقنوا أن قضية الإسلام محاربة فوق أي أرض وتحت أي سماء، فأيما مسلم أعلم إسلامه ونصر قضية الإسلام توجهت سهام أعداء الله تعالى له واتهموه بالإرهاب والتطرف والتخلف. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطي للبطولة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا وسار على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف فيه الهوى وتزندقا؟ إن التطرف ما نرى من حاكم أودى بحياة شعبنا وأرهقا. إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عفلقا. نعم، إنهم أيقنوا أن حربهم حرب عقدية، فإن أعداءنا ودوا من سويداء قلوبهم لو استأصلوا الإسلام من على الوجود. قال أحدهم في بداية هذه الحرب قبيل شهر رمضان بيوم واحد، قالوا إن حربنا هذه حرب خاطفة، وأطلقوا عليها لفظة حرب الردع، وقالوا إن المسلمين في غزة سيهلكون عن بكرة أبيهم في يوم أو يومين. فإذا بإخواننا بفضل الله تعالى صامدون 51 يوم، وكثرت هذه الإشاعة الخطيرة أن جيش عدونا جيش لا يقهر. هذه الإشاعة التي روجها أعداؤنا داخلا وخارجا ليوهنوا من عزيمة المسلمين، ليظن المسلمون أن هناك قوة تعلو على قوة الله وعلى قوة المؤمنين. وربنا تعالى يقول في محكم التنزيل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. حوصر المسلمون هنالك 8 سنوات، حوصروا 8 سنوات، ورغم كل هذا استطاعوا أن يجلبوا الفخر والفخار لأمتهم العربية والإسلامية، فقولوا الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قدموا التضحيات، قدموا الغالي والنفيس، إلا أنهم أعلنوها صريحة: أننا نموت جوعا وعطشا وبرصاص عدونا ولا نتنازل عن ديننا ومبادئنا وأرضنا، فكان نصر الله لهم نصرا عزيزا مؤزرا. عباد الله، المفتاح الخامس والذي أختم به الخطبة الأولى من مفاتيح النصر والتمكين لإخواننا هنالك ولنا ولأمة الإسلام، أن نعتقد اعتقادا جازما أن أي شعار غير شعار الإسلام يرفع هو سبب من أسباب الفرقة والتشتت. انظروا، لما رفعت شعارات العلمانية والقومية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من الشعارات الوضعية الجاهلية، كيف تفتت شعبنا وكيف تفتتت أمتنا، وكيف أن هؤلاء جميعا أتوا بضد مراد الله منهم. ألم يقل الله تعالى في محكم التنزيل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ألم تسمعوا ولم يسمع هؤلاء قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ وانظر إلى التعبير القرآني حيث جاء بقوله سبحانه: المؤمنون، الجنسية، فكل من ثبت له الإيمان فوق أي أرض وتحت أي سماء فهو أخ لك في الله تعالى، يجب عليك أن تنصره نصرا. نعم، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الاعتصام بحبل الله تعالى. فكان هذا من أبرز الأسباب أن وحدوا صفهم الداخلي فنصرهم الله تعالى على أعدائهم داخلا وخارجا. ألا فتوحدوا يا أهل الإسلام على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم، فإننا والله لا سبيل لنا أن نتوحد بعد فرقة وشتات إلا على الدين. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين، فلا سبيل لتوحيد كلمتنا في مصر وفي غير مصر إلا على دين رب العالمين. أما إن ولينا الدين وأعطيناه ظهورنا واعتقدنا أن عقولنا هي الحكم في هذه الحياة فأبشر بالخيبة، وأبشر بالخذلان والتشتت الذي نحن فيه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. الثالثة التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديد فمنعنيها. ألا فوحدوا صفكم واجمعوا كلمتكم على كتاب ربكم وإياكم والشعارات الجاهلية دعوها فإنها منتنة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، من الدروس والعظات والعبر التي نستفيدها من حرب إخواننا في غزة ونصر الله تعالى لهم، من هذه الدروس أيها الكرام أن أمة الإسلام لا ولن تموت. أمة الإسلام لا ولن تموت. والله لو قدر لأمة أن تحارب كما حورب الإسلام لاستؤصلت شأفة هذه الأمة من على ظهر الأرض وما بقي واحد من أتباع هذه الأمة. ولكن الإسلام أيها الكرام المسلمون كلما حورب قوي واشتد عوده، لأنه دين الله. ألم يقل الله: إن الدين عند الله الإسلام؟ ألم يقل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ انظروا إلى كل أهل الإسلام، وانظروا إلى الإسلام وأهله. حينما كنت في عمرة شهر رمضان، أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم شرف العمرة والحج ما حيينا، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. خبث الحديث. حينما تنظر عند الخروج من أي صلاة، سيما صلاة الفجر وصلاة التراويح، وتنظر إلى هذه الملايين، لا سيما لمن وقف على سطح المسجد الحرام، يقول في نفسه: الله أكبر، إنه عز الإسلام. أن ترى أمة ألف الله تعالى بين قلوب أبنائها تجتمع من كل حدب وصوت، لا يعرفون لغة واحدة بل هم لغات مختلفة، لهجات مختلفة، عادات مختلفة، ألوان مختلفة، يجتمعون كبيرا وصغيرا، شيخا وامرأة، يجتمعون أطفالا وشيبا وشيوخا، لا يقصدون إلا الله واليوم الآخر. تقول: الله أكبر، إنه عز الإسلام، إنه عز الإسلام، إنه التمكين لهذا الدين. إياك أيها الأخ الكريم أن تكون صاحب نظرة سوداوية، إياك أن تعتقد أن الأمة كلها تعيش واقعك المصري، أو أن بعض إخواننا ممن أوذوا أن كل الأمة تعيش واقعهم. أبدا أبدا، اجعل نظرتك أوسع من ذلك لتوقن أن نصر الله للإسلام حتمي. أعداؤكم يقولون الآن صادعين، يقولون: إن الخطر الذي نخشاه في هذا القرن والذي يليه إنه خطر التمدد الإسلامي، لهذا حاربوا الدعوة في كل بلد نصر الله فيها الدعوة، وحاربوا الدعاة واتهموهم بأقبح التهم ليبشعوا هؤلاء الدعاة في العقل الجمعي الشعبي. ألا فأفيقوا يا أمة محمد، فإن إسلامكم هو دين لا يطاوله دين، وشرف لا يطاوله شرف، فقولوا الحمد لله أننا مسلمون. ثم نختم دروسنا وعظاتنا التي استفدناها من هذه الحرب قائلين: إياكم ثم إياكم أن تفهموا أن أعداءكم سيتركون الإسلام وأهله بعد حربهم على غزة أو ليبيا أو تونس أو اليمن أو محاولة تمزيق الوحدة والصف بيننا في مصر. إن أعداءكم يعملون ليل نهار صباح مساء ليضيعوا هذه الأمة وليستأصلوا شأفة الإسلام من جذوره. ألا فأفيقوا يا أمة محمد، ولا تبلغوا أعداءكم ما أرادوا، ولا تقدموا آمالكم، ولا تضخموا من قوة عدوكم، فإن كان معهم سلاح متطور فنحن معنا الله. هل تغلب أمة معها الله؟ هل تغلب أمة معها الله؟ والجواب لا. شريطة أن نكون مع الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تقدموا السبت تجدون بقية الأسبوع، إن اجتهدتم في إرضاء ربكم بكل سبيل ممكن، ولم تلوكوا الشائعات بألسنتكم، ولم تفسدوا وحدتكم، ولم تضيعوا دينكم، فاعلموا أن النصر حليف لكم، وأن الله تعالى معينكم على ما أنتم فيه. وإن وليتم ظهوركم لشرع ربكم ولدينكم وإسلامكم ونبيكم فأبشروا بالخيبة والفشل، فأبشروا بالضياع، لأن الله تعالى جعل لهذا الكون نواميس وأسباب، من أخذ بها مع الاعتماد على ربنا تبارك وتعالى أولا وآخرا ظاهرا وباطنا أذن له بالتوفيق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أبشروا يا أمة الإسلام، أبشروا بنصر الله تعالى لإخوانكم على اليهود ومن وراء اليهود أمريكا. أبشروا، فنصر الله تعالى عظيم طالما استمسكنا بدينه. نسأل الله تعالى في هذا اليوم الكريم المبارك والأئمة على منابرهم، نسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يمكن لدينه في الأرض فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر عبادك المستضعفين المؤمنين فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الخير كله علانيته وسره. لك الحمد يا ربنا أن أظهرت إخواننا في غزة على اليهود الغاصبين وعلى العرب المتصهينين، ونسألك اللهم أن تتم عليهم النصر والفرحة يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا، واحفظ أهل الإسلام يا رب العالمين في سوريا، وانصر أهل السنة والجماعة في العراق، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. احفظ إخواننا في أنغولا، واحفظ الإسلام وأهله في أفريقيا الوسطى، واحفظ الإسلام وأهله في مصر يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في مصر يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا وأهل الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب اجمع كلمة المسلمين، رب اجمع كلمة المسلمين على كتابك وسنة رسولك يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب هذا البلد، واحفظ بنات هذا البلد، واحفظ أطفال هذا البلد، واحفظ اللهم سائر أطفال وبنات وشباب ورجال ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع علينا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا في أرزاقنا يا رب العالمين.